لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بنود دين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآيات الثلاث يخبرنا الله فيها سبحانه وتعالى عن طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. وما يستوي البحران، البحران المقصود بهما الايه؟ المالح والعذب، تمام؟ طيب، هو العذب يسمى بحرا؟ لا، العذب يسمى نهرا أو عينا، مش كده؟ طيب، هنا قال البحران، وفي سورة الرحمن قال مرج الايه؟ البحرين يلتقيان، تمام؟ في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين، مش كده؟ ده على وجه الايه؟ التغليب. زي مثلا العمران مقصود بهما ايه؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. وزي ايه كمان؟ القمران مقصود الظهران. ليه يا شيخ؟ الظهران او العشاء. الظهران اللي هو الايه؟ الظهر والعصر، والعشاءان المغرب والعشاء، والقمران الشمس والقمر. ف يعني ايه؟ اذا كان اثنين فيسميان باسم احدهما تغليبا فقط، تمام كده؟ طيب، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ها، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. عذب ضد الايه؟ المالح والمر. طب فرات أشد عذوبة، يعني إذا كان عذبا فقط يسمى عذبا، إذا اشتدت العذوبة يسمى ايه؟ فراتا. خدت بالك؟ وأسقيناكم ماء إيه؟ فراتا، اللي هو أشد أنواع العذوبة، لأن العذوبة دي درجات، فأشدها عذوبة يسمى إيه؟ فراتا. ومنه نهر إيه؟ الفرات، اللي هو بقى شديد العذوبة. وأنت بتشرب المية هنا مختلطة بمواد زي الكلور وغيره، لكن لو شربت من النهر عند صفائه تجد طعما اخر. يعني انا اذكر ان مره كنت اركب المركب في النهر، في نهر النيل عند قنا تقريبا، منطقة نظيفة جدا، وفي وسط النهر أخذت كوبا من الماء وشربته، لا أنسى طعمه إلى الآن، غير الماء اللي احنا بنشربه من الحنفيات. صحيح يعني. ففعلا تشرب المية دي تعرف معنى ايه الفرات، تمام. وطبعا حضراتكم عارفين ان النهر دي من الايه، من الجنة، النيل والفرات وسيحون وجيحون، انهار من الجنة، يعني المصب بتاعها من الجنة، تمام. طيب وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ ايه شرابه، يعني سائغ يعني يبتلع بسهولة ويسر ويستطعم، تحب طعمه، خلاص. طيب وهذا ملح ايه وجاج، كان واحد بين الماء الملح والماء العذب، خدت بالك، وبيشاور على ده وبيشاور على ده، ولهذا ايه عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح ايه وجاج، الاثنين امام. ده معناه يا جماعه، ده معناه لو واحد من البشر بيوصف ده كانه واقف عند الايه البغاز اللي هو ملتقى الايه، ملتقى المائين العذب والمالح، وهذا ملح اجاج. كلمه اجاج جمعت بين الايه، بين الملوحه والمراره الاثنين، خدت بالك. يبقى ملح، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح اجاج. كلمه اجاج جمعت بين الايه، المرور المراره والايه والملوحه، تمام. ولذلك يقولون ايه، بحر مر زعاق، يعني ايه شديد الايه المروره، بخلاف السم، يقول لك السم الايه الزعاف بالفاء، خدت بالك، اللي هو ايه شديد التأثير، يعني اللي ياخد السم ده، في درجات في السم، في سم خفيف، في سم متوسط، في سم زعاف اللي هو الشديد جدا منه، تمام. طيب وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. طيب في سورة الرحمن، مرج البحرين، يعني ايه مرج؟ اختلط، خدت بالك، مرج البحرين يلتقيان، بينهما ايه برزخ لا يبغيان، البرزخ اللي احنا بنسميه البغاز. هنا يا جماعة شيء عجيب جدا، يعني الماء العذب يختلف عن الماء المالح المر، يختلف عن الماء الثالث اللي هو الخليط بينهما، واخد بالك. وبعدين في سورة الفرقان، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما ايه برزخا وحجرا محجورا. برزخا يعني ايه؟ يعني ماء مختلط من العذب والمالح. طب وحجرا محجورا اللي بيسموه الجدار المائي، الجدار الماء، خدت بالك، عند حدود الماء المالح في جدار يمنع من دخول الكائنات الحية التي تعيش في الماء المالح في هذا البغاز، وعند بداية الماء العذب جدار حجر محجور يمنع من دخول الحيوانات أو الأسماك التي تعيش في الماء العذب إلى هذا البغاز، وكذلك الأمر يمنع ما في البغاز من دخول المالح أو العذب. ليه؟ لأن كل ماء له مخلوقات لا تعيش إلا فيه، يعني الماء السمك بتاع البحر اللي بيعيش في الماء المالح لو وضعته في الماء العذب لا يعيش، وكذلك ما يعيش في الماء العذب لو وضعته في الماء المالح لا يعيش. طيب الذي يعيش في البغاز في البرزخ المتوسط بقى المختلط بين الماء المالح والماء العذب لا يستطيع أن يعيش في الماء العذب ولا في الماء المالح، وما يعيش في الماء المالح والماء العذب لا يستطيع أن يعيش في الايه في الماء المختلط. تقول سبحان الله، اتنظم ده ازاي وترتب ازاي، والحجر ده انت لو نزلت بنفسك في المية العذبة وبدأت تدخل في الماء البغاز ده اللي هو خليط بين الماء المالح والماء العذب، مش هتلاقي جدار ولا شيء، هتمشي عادي وهتكمل تخلص البغاز وتخش على ايه، مفيش حاجة هتحجزك. لكن ده قدرة ربنا، الجدار ده موجود جدار مائي يحجز كل كائنات في مكان ما تروحش المكان التاني. وكذلك يحجز الماء، يعني لا يغلب العذب على المالح ولا المالح على الايه على العذب. ما هو ممكن الايه الميه العذبه اللي جايه من النهر جايه بقوه تخش على الميه المالحه ايه تغلب عليه، خدت بالك؟ ممكن الماء المالح البحر كبير ممكن يخش على العذب ايه، لا، في نظام، في نظام، خدت بال حضرتك؟ طيب، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، خلاص، ومن كل ايه تأكلون لحما طريا، يعني من كل، من كل من المالح والعذب تأكلون لحما طريا اللي هو ليه سمك، خلاص، وتستخرجون حلية ايه تلبسونها. الحلية اللي ممكن تستخرج من البحر ايه؟ اللؤلؤ، الياقوت، المرجان، الدر، وغيرها من الايه من المعادن تستخرج من الايه. طيب، المفسرون القدامى قالوا ان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان المثنى ده، يعني بيخرج من المالح فقط، وذكر تغليبا على اساس مرج البحرين يبقى منهما. وهنا برضك وما يستوي البحران قال ومن كل وتستخرجون ايه حليه تلبسونها، خدت بالك؟ وقالوا برضو انه الماء المالح فقط اللي بيطلع منه اللؤلؤ والمرجان والياقوت والايه والدر وهذه المعادن وغيرها، خدت بالك؟ ده جمهور المفسرين. طيب، الامام الزجاج رحمه الله تعالى، طبعا هم قالوا ايه، قالوا ان ده ينفع لغه، يعني قالوا ان ده يجوز لغه ان يبقى اثنين وتتكلم عنهم الاثنين وتقصد ايه واحدا، واستدلوا على ذلك باشياء، منها قول الله عز وجل وجعل القمر ايه فيهن نورا، فيهن دي فين؟ في السماوات. طب هو القمر نور في السماوات كلها؟ خدت بالك هي الايه بتقول ايه في سوره نوح عليه السلام؟ ألم تروا إيه كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، تكلم عن سبع سماوات وجعل القمر فيهن نورا، واخد بالك يا شيخ؟ طيب، هو القمر منير في السبع سماوات ولا منير في واحدة منهم بس؟ فذكرت كلها تغليبا بس، واخد بالك عشان ما تفكرش المفسرين لما بيقولوا قول كده بإيه بيقولوا خلاص، لا، اللغة العرب، وده اللي بيرجحه الإمام ابن جرير كمان إمام المفسرين. أظن يعني لما إمام المفسرين رجح قول يعني مش من فراغ، يعني الإمام الزجاج عشان يجمع بين المثنى اللي مذكور العذب والمالح وبين إخراج إن المعادن دي أو اللآلئ ما بتخرجش إلا من المالح، فقال تخرج من ملتقى البحرين، من ملتقى العذب والإيه والمالح، ده قول الإيه الزجاج. طبعا يكتشف بعد ذلك في العلم الحديث ان برضك الايه الماء العذب بتستخرج منه ايه معادن، اللؤلؤ، في لؤلؤ بينبت في الماء العذب في الانهار العذبه، والكلام ده اكتشفوه في الهند وفي امريكا والمانيا، واخد بالك؟ موجود انهار وعذبه وطلع منها لؤلؤ ودر وياقوت ومرجان وكده، فالكلام ده ما كانش موجود زمان. يبقى نرجع بقى هنا هو ايه الى الظاهر القراني، ما دام منهما يبقى منهما، صح كده؟ وده كده من الاعجاز الايه العلمي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يقرا ولا يكتب وكان عايش في الصحراء، واخد بالك؟ وما شافش بحر اصلا ولا الكلام ده كله، هو في مكه والمدينه وخلاص، خدت بالك؟ وهو يخبرنا بقى عن الايه عن الاعجاز ده هو. ويجي العلم الحديث يكتشف مثلا ان في بعض الانهار الطمي بتاعها مليء بالايه بالذهب، يقوموا ياخدوا الطمي ويحاولوا يحللوه ويطلعوا منه كميات كبيره من الايه من الذهب من وسط التراب. طبعا عشان تطلع مثلا كيلو ذهب مثلا عاوز تطلع مثلا تجيب لك مثلا ألف طن مثلا من التراب عشان تطلع منه مثلا كيلو ذهب أو اتنين كيلو ذهب أو كده، بس بيعملوا كده بيعملوا كده. ونسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك نهر الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، يتقاتل عليه الناس، يقتل من كل 199 وينجو واحد، ويقاتلون وكل واحد منهم يظن أنه هو الذي لعلي أنا الذي أنجو. أهو يبقى الفرات هيكشف عن يا جماعة عن جبل من ذهب، والفرات ماء عذب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انت واخد بالك؟ فهو يعني ايه مرج البحر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية ايه تلبسونها وترى الفلك فيه. برضك المفسرون زمان قالوا ايه ان فيه يعني في البحر، الفلك في البحر السفن الضخام، لكن لا يشترط ان الفلك تبقى السفن العظيمة الكبيرة، ولا يشترط ان يكون في البحر المالح فقط، بل الانهار بل والبحيرات العذبة تجري فيها ليه السفن، مش كده ولا ايه؟ ومن اياته الجوار في البحر كالايه كالاعلام، خدت بال حضرتك؟ وترى الفلك فيه مواخر، مواخر جمع ومفردها ايه ماخرة، يعني ماخرة يعني تشق الماء شقا، واخد بال حضرتك؟ لو تخيلنا مثلا ان التليفون ده هو المركب، لو بالوضع بتاعه المستوي ده مش هينفع يمشي في المية، لكن بيتعمل له ايه زي ايه مثلث او كده طلع قدام بحيث يخش في سن، بحيث ايه يجعل الماء يمينا وشمالا وما يتصادمش مع المية ويسلك لنفسه سكته، يشق الماء شقا، بيقولوا كده كجؤجؤ الطير كصدر الطائر نفسه، يبقى برضه مدبب كده من الامام بحيث ايه ما الهواء برضك ما يعكسوش، خدت بال حضرتك؟ وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم ايه تشكرون، يعني من اجل ان تبتغوا من فضل الله، فضله يعني الله عز وجل، ولعلكم تشكرون الله عز وجل على نعم. في سورة النحل يقول الله عز وجل ايه وسخر لكم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من ايه من فضله ولعلكم ايه تشكرون. لعل والله اعلم سبب التقديم والتأخير هنا وهناك، فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر، هنا بتبين قدرة الله عز وجل، فوجود الفلك في الماء مع هذا الحجم الضخم والماء شايل الفلك ده بهذه يعني بهذا الثقل وبهذه المساحة، في حين انه ما يشيلش ورقة، يعني انت لو حطيت ورقة على وش المية مش هتشيل، خدت بالك؟ او مسمار. طيب فهنا بيبين قدرة ربنا عز وجل في سورة فاطر، عشان كده قدم الايه الجار والمجرور وترى الفلك فيه لتتأمل في وجود الفلك في الايه في البحر. طب وفي سورة النحل، سورة النحل سورة ايه النعم، فالنعمة هنا في الفلك ايه انه يشق الماء ليسير بك لتقضي حاجاتك في الاماكن المختلفة. هنا فاطر ركز على البحر وهناك ركز على السفن، لا هنا فاطر ركز على السفن وهناك ركز على شق البحر، نعمة ان السفينة بتشق البحر، خدت بال حضرتك؟ والله اعلم، يعني ده برضو اجتهاد مع ايه يعني ما لهوش دليل يعني، بس لعل يكون الامر كذلك، تمام كده؟ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، بيعدد النعم عشان كده جابها بالواو في سورة النحل، خدت بالك؟ هنا فيه مواخر لتبتغوا، صح كده؟ يبقى هنا بيتكلم عن القدرة، لكن هناك بيتكلم عن الإنعام سبحانه وتعالى، والله أعلم. ولتبتغوا من فضله ولعلكم ايه تشكرون. هنا لتبتغوا من فضله من فضل الله ولعلكم ايه تشكرون. طيب يا جماعة ما مناسبة هذه الآية للآيات التي قبلها؟ خد بالك هذه الآية جمعت بين فائدتين مهمتين جدا، بيان قدرة الله عز وجل وأن الذي قدر على ذلك قادر على بعثكم مرة ايه مرة أخرى، دي فائدة. الفائدة الأخرى أنه مثل لما سبق. الآيات اللي قبل كده بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ عن أهل السعادة وأهل الايه الشقاوة، مش كده؟ مش اتكلمت عن ايه؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. دول ايه؟ النهر العذب، خدت بالك؟ وبعدين والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو ايه الماء الأجاج. هل تحط ده زي ده ويبقوا زي بعض؟ وما يستوي البحران يا عم، ما يستويان نفس صح وما يستوي البحران، خدت بالك؟ واحد يقول لك ليه ما يستويش، هذا عذب فرات سائغ وشرابه وهذا ملح أجاج، هتجيبهم لبعض ازاي؟ وفي تناقض اصلا شديد بينهم الاثنين، لكن بيجتمعان في ايه؟ ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. هل انت لما بتيجي بتصطاد سمك من البحر المالح، هل بتطلع سردين محدد مخلب مالح ولا بتطلع سمك تاكله عادي؟ طب فين تاثره بالملوحه اللي في الميه؟ احنا لما بنحب مثلا ايه نخلي السردين او كده بنحط عليه ملح، او بنجيب ميه فسيخ قديمه ونحط فيها الايه السردين او ميه سردين قديمه، مش كده؟ طيب ده اتولد وعاش وسط الماء المالح ومع ذلك تاكل سمك البحر ده، البوري بقى ولا الجمبري ولا الانواع المختلفه، خدت بالك؟ فمفيش ما بتشعرش بطعم هذه الملوحه، بل بالعكس الملوحه دي بتدي له ميزه مش موجوده في الايه في السمك الثاني اللي في الماء العذب زي البلط مثلا والحاجات الثانيه دي، تمام كده؟ طيب وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا العلماء يقولون لنا ان معظم الكرة الارضية مياه، سواء كان المحيطات اللي حواليها او البحار اللي بتجمع بين القارات زي البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط او الانهار التي تسرح بين البلاد والقفار والفيافي والأماكن المختلفة ليسقي الناس ويزرعوا، فكمية اليابسة في الأرض قليلة جدا، تمام؟ طيب وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم قال الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. آية أخرى هي برضو دلالة على قدرة الله وبرضك مثل. يولج الليل في النهار، الإيلاج اللي هو الإيه الإدخال، يبقى الليل والنهار الوقت محدود 24 ساعة، لكن اللي بيحصل ان الليل يدخل في النهار وبعد كده النهار يدخل ايه في الليل، يعني ده يزيد شوية والتاني ينقص ويرجع التاني يزيد شوية والاولاني ايه ينقص وهكذا دواليك طول السنة، تمام؟ من يقدر على ذلك؟ سبحانه وتعالى، قدرة ايه قدرة وكذلك نعمة. ليه؟ لأن الإيلاج ده بنظام الناس اللي شغالين مؤذنين يشوف مثلا صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء يلاقي دقيقة دقيقتين دقيقة دقيقتين دقيقة دقيقتين وإيه ويدخل ويطلع ويطول ويقصر الليل او الايه او النهار، مش كده؟ يطول الليل بالتدريج في فصل الشتاء، ويطول النهار بالتدريج في فصل الايه الصيف. طب تخيل حضرتك الليله اللي فاتت مثلا 8 ساعات، والليله الجايه بصيت لقيتها ايه 12 ساعه، هتعيش ازاي انت؟ صعب جدا، صعب جدا، صح؟ هتكيف امورك ازاي؟ هتشتغل ازاي؟ هتاكل وتشرب ازاي؟ هتنام ازاي؟ هتقضي مصالحك ازاي؟ خدت بالك؟ فمع ان الليل بيدخل في النهار والنهار بيدخل في الليل، الا انه بنظام تدريجي عشان انت تتعود. خدت بالك؟ كذلك يقول الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ايه اللي بيسلخ يا جماعة؟ صح كده؟ الجلد. هو العلماء يقولوا كده، يقولوا ان فعلا النهار ده عبارة عن جلد. طبعا هي حاجة ضخمة جدا، النهار طبقة النهار دي اللي هي طبقة الايه الاتربة والغازات اللي موجودة في الغلاف الجوي، طبقة ضخمة جدا، بس هي بالنسبة لمساحة الارض كأنها كجلد الانسان. خدت بالك؟ فدي الطبقة دي لما بتتواصل مع ضوء الشمس بتعكس ضوء الشمس على الأرض. طيب بينتقل ضوء الشمس إلى مكان آخر، فبالتالي بتتحول وكأنك بتسلخ حاجة عن حاجة. وبعدين البعض المشايخ الأفاضل اللي ركب الطائرة، خدت بال حضرتك، يحكي لنا إن هو كانت الطائرة تطير به وقت الغروب، فشعروا كأن الليل كثوب يفرش فوق الكون. وقت غروب الشمس كده كأنك انت بتجيب يعني ايه ثوب قماش وبتفرده كده على الايه على الكون. خدت بالك؟ سبحان الله، آية من آيات الله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وكمان وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سخر الشمس والقمر، خلي بالك، الشمس في نفسها ليست منيرة وليست مضيئة، يعني هي درجة الحرارة اللي جواها 6 مليون درجة، واللي براها 6000 درجة، والشمس دي على بعد 150 كيلو، 150 مليون كيلو، اللي هو يعتبر زي ما بيقولوا 93 مليون ميل. واخد بال حضرتك؟ الضوء بتاعها بيوصل لنا في خلال 8 دقائق و3 من 10. واخد بالك؟ طيب لو اقتربت الشمس مقدار كيلو مثلا او 2، ستسيح الجبال الجلود، وبالتالي ستغرق الارض. طب ولو زادت اقترابا، هتتبخر بقى الايه المياه اللي في الارض، وتحترق الارض وتستحيل الحياه عليها. خدت بال حضرتك؟ ففي نظام معين ماشيه بيه. طيب سخر الشمس والقمر، حضرتك الغلاف الجوي ده ارتفاعه 200 كيلو تقريبا، 200 كيلو لو انت بالنهار كده اهوت وركبت صاروخ وطلعت بيه، حبيت تطلع من الغلاف الجوي، هتلاقي نفسك ايه بعد 200 كيلو دخلت في ظلام دامس. يبقى الاصل ان اللي في الكون هو الايه؟ هو الليل، هو الظلام. ايه اللي بيحصل لما بتنعكس اشعه الشمس على الطبقه الغلافيه اللي في الجو زي ما عرفنا؟ بالتالي بيظهر لها الايه؟ النور. ولذلك بدا قف عند قول الله عز وجل: ايه والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وايه والنهار اذا ايه جل ايه. صح كده؟ انت مفكر ان الشمس هي اللي بتجلي النهار، لما تطلع الشمس يبقى النهار طلع. لا، ده النهار ده طبقه في الجو موجوده هي اللي بتخلي الشمس تنور. شوف تعبير القران من زمان امتى؟ واخد بالك؟ ولسه مش مكتشفينه الا في هذا العصر. خدت بال حضرتك؟ انا عاوز اقارن يعني مثال تشبيهي بس او تقريبي، زي اشعه الليزر. في فرق بين الكشاف العادي اللي هو فيه لمبة خدت بالك بتنشينه كده بتبص تلاقي عامل خط أشعة وهو رايح صح؟ طب أشعة الليزر ما بيعملش الخط ده، ما بيظهرش النور بتاعه إلا لما ينعكس على جسم، لكن في النص كده مفيش خط صح كده ولا إيه؟ آه. فكأن الشمس كده، الشمس بتبعت الأشعة بتاعتها مظلمة تماما، وبعدين لما تحتك بقى بالغازات والأتربة اللي في طبقة الغلاف الجوي ديت بيظهر النور، يبقى الطبقة دي هي السبب في ظهور ضوء الشمس. انت مستوعب معايا؟ اه. وسخر الشمس والقمر، طبعا ايه الشمس والقمر مسخرين، والبحر كمان مسخر لك، والنهر مسخر لك. الله الذي سخر لكم الايه، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وايه والنهار. عاوز ايه تاني يا سبحان الله؟ واتاكم من كل اه طبعا ده كل ده عشانك انت، ده كل ده عشانك انت. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه لكم انتم. انت واخد بالك؟ كل ده مسخر لحضرتك خلاص. طيب وبعدين وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره. ليه؟ عشانكم، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتبتغوا فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب. ايه وجعلنا الليل والنهار ايتين؟ آية الليل القمر وآية النهار الشمس. طيب فمحونا آية الليل اللي هي القمر، القمر يا جماعة كان جسما محترقا أو مشتعلا زي الشمس فأطفأه الله عز وجل، خدت بالك؟ وبعدين العلماء اكتشفوا اللي طلعوا القمر قالوا فعلا ده كان جسم مضيء، ها، وبعدين أطفأه الله عز وجل، وقالوا انه في باطنه لا زالت في توهجات وفي حراره موجوده، خدت بالك؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ايه سراجا، خدت بالك؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وبنينا فوقكم سبعا شهدا وجعلنا ايه سراجا وهاجا اللي هي الشمس. طيب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، عشان ايه؟ تناموا بالليل وتصبحوا بالنهار تشتغلوا تطلبوا الرزق والمعايش، ولتعلموا عدد السنين والحساب، لان انت لو الوقت كله ليل مش هتعرف تعد الايام، ولو الوقت كله نهار مش هتعرف تعد الايام، فليل ونهار وليل ونهار، وده ياخد من ده وده ياخد من ده وده ياخد من ده. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ها وهو الذي ايه جعل الليل والنهار ايه خلفة يخلف أحدهما الايه الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد ايه شكورا. تمام كده؟ ده كلام ممتاز. طيب كل يجري لأجل مسمى، كل اللي هو يا جماعة الشمس والقمر يجري، يبقى خلاص عرفنا ان هي الشمس بتجري لها فلك بتدور فيه، والقمر ايضا له فلك يدور ايه فيه، وآية لهم الليل ونسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وإيه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر ايه قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يحصل حادثة في عسكر مرور، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك إيه يسبحوه. ما بيجيش النهار كده يقول له تتأخرت يا عم يلا، ولا الليل يجي يقول له انت تأخرت النهار متأخر ليه، لا او مثلا تعال انت انا انت انا انا, أنا انا استنيتك ياما وانت ما جيتش, تعال استلم معادك. مفيش الكلام ده, الكلام ده عندنا احنا في الورادي وفي الشغل بتاعنا وفي الكسل بتاعنا وعدم النظام بتاعنا. لكن كن ربنا متنظم. وبعدين اذا علمت مثلا ان انت الارض دي كوكب من ايه, من مجموعة شمسية في 10 كواكب, المجموعة دي ضمن ملايين المجموعات في مجرة واحدة اللي هي مجرة درب الايه التبانة, المجرة دي ضمن 400 مليار مجرة, 400 مليار, انا متأكد من الرقم ده اللي اكتشف لحد الان, والحد الان بيكتشف من مجرات تاني, والحد الان بيتسع الكون, المسافة اللي بين مجرة ومجرة بتتسع, من حوالي كام سنة مثلا كانت مسافة مقدار معين, لا النهاردة اكتر. تخيل انت المجرات نفسها بتلف في الجو, خدت بالك الشموس والكواكب والأقمار والنجوم اللي في المجرات بتلف في أفلاكها, المجرات نفسها بتتسع, الكون اللي بتلف فيه المجرات بيتسع, كل ده في السماوات والأرض لا يساوي حلقة في فلاه, والسماوات والأرض كلها في كرسي الرحمن لا تساوي حلقة في فلاه, والكرسي في العرش ايه ده. عشان كده ذلكم الله ربكم ايه له الملك. انت بتتكلم في ايه, انت عبد ضعيف, ها انت عبد ضعيف, اولك جيفة نطفة نذرة واخرك جيفة قذرة, انت بنا ذلك تحمل عذرة. ما تتكلمش, انت بتتكلم ازاي, انت ايه, انت تطلع ايه عشان تتكلم في الكون ده كله, في قدرة ربنا دي كلها والانعام اللي ربنا انعمه عليك, ايه ده, انت بتتكلمش, انت تنبهر وتسمع وتطيع لرب العالمين سبحانه وتعالى. تمام. طيب كل يجري لأجل ايه مسمى, شايف تعبير القرآني لأجل مسمى, هو كان يعني ما كانش ممكن ربنا يقول لنا الأجل المسمى ده ايه, كان ممكن صح, بس القرآن عودنا على البلاغة, وان الكلمة تحتمل معاني كثيرة ولا تعارض ايه بينها, ويجي المفسرين يتكلموا يا ابن كثير رحمه الله يقول لأجل المسمى اللي هو يوم الايه يوم القيامة, خدت بالك, هيفضلوا يجروا كده لغاية يوم القيامة وخلاص, تقوم الساعة يبقى إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وخلاص الموضوع خلاص. بعض المفسرين تاني يقول لك لا, ها إلى وقت الغروب, الشمس تجري دورة بتاعتها سنة, يبقى في آخر السنة بتقلص لأجل مسمى, بتدور حوالين الأرض لمدة سنة, عشان كده بيجي الصيف والشتاء والربيع والخريف, أو الأجل المسمى بتاعها هو وقت الايه الغروب. طب والقمر, يقول لك يا إما وقت الغروب بتاعه يا إما المنازل بتاعته, قطع المنازل بتاعته اللي هي 13 منزلة في الشهر, 13 منزل في الشهر, خدت بال حضرتك, بحيث يبقى له 354 منزل في السنة اللي هي السنة الهجرية السنة القمرية, وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ايه نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. اسمع كده, ما خلق الله ذلك إلا بالحق, يفصل الآيات لقوم يعلمون, إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون. تمام كده, ده كلام ممتاز. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل المسمى, ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم هنا فيه يا جماعة اسم إشارة وفيه مخاطب. اسم الإشارة اللي هو ايه ذا بس, وإشارة لإيه للبعيد, مش كده. طيب فين الخطاب, كم ذلكم, الخطاب ده ممكن يجي جمع للجمع المذكر ذلكم زي ما سمعنا كده, وممكن يجي بنون النسوة لجمع المؤنث, قالت ايه فذلكن الذي ايه لمتنني فيه, وممكن تيجي ذلك للمفرد المذكر او المؤنث بفتح الكاف, ماشي, وممكن تيجي ذلك بفتح الكاف للمفرد المذكر وتبقى ذلك للمؤنثة زي اولئك واولئك, ماشي كده؟ طيب وممكن تيجي ذلكما للايه؟ للمثنى شو مذكر او ايه؟ او مؤنث. وممكن تيجي ذلك للمثنى برضه. حد يجيب لي مثال على ذلك للمثنى؟ لا لا ذلك خلي بالك بالله مش بالنون. يا ابويا عليك يا راجل. ذلك باللام يا جماعه. يا جماعه تفهمين السؤال تاني. عاوز كلمه ذلك للمثنى. يا الله صمتوا؟ طب ماشي اما خلصوا صمت ها؟ ماشي يا ذاك البقية انتوا مش فاهمين السؤال على فكرة. انا عاوز كلمة ذلك ذال الف لام كاف مفتوحة بس عاوزها تيجي للمثنى ها؟ اقول لك انا اسمع يا شيخ اسمع يا مولانا الله يستر مش انتم مش واخدين بالكم شكلكم كلتوا وطلصمتوا بالك والدنيا ايه قفلت معاك قفلت معاك. بص يا مولانا الله عز وجل يقول قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ايه ذلك دي اشارة ايه للعوان والبكر صح. طيب مثال تاني فهمتوا كده السؤال يعني ايه السؤال ذلك اللي تدل على المفرد المذكر عاوزها للمثنى اديني جبت لكم مثال حد يجيب مثال تاني ها لا لا طب اجيب لكم انا المثال التاني خدت بالك والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني وكان بين ذلك اشاره لايه ذلك ديت الانفاق والاقتار مش كده ده كلام ممتاز. طيب ذلكم الله ربكم له الملك الشمس القمر كله يجري لاجل مسمى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الشمس في كل يوم بعد ان تغرب تسجد تحت العرش فيأذن الله لها ان تشرق فتشرق ويوشك ان تغرب فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها فلا يأذن لها ويقال لها ارجعي من حيث اتيت فعندها ايه تطلع الشمس من مغربها. شفت ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم إيه فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب مش أنت عامل إله طب هات الشمس من المغرب فبهت الذي كفر. ربما يدور في ذهن إنسان هل يقدر الله أن يأتي بالشمس من المغرب فكانت من علامات الساعة طلوع الشمس من المغرب من بيان لقدرة الله عز وجل. شفنا مش ده معنى كل يجري إلى أجل مسمى؟ إيه؟ مش كل يجري إلى أجل مسمى ده اللي هو تجري حتى يتغير الخروج من المغرب؟ ما هو الأجل المسمى أنت مش واخد بالك معنا يا مولانا. الأجل المسمى فيه اختلاف. الأرجح إنه يوم القيامة. بس في مفسرون قالوا إن دورة القمر 13 منزلة في السنة 354 والقول الثالث يجري حتى الغروب. عشان كده ربنا قال اجل المسمى عشان يسيبك تفكر وفي نفس الوقت ما فيش تعارض بين كل هذه الايه الاقوال. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. شفت اللي ربنا عمله ده كله وبين قدرته والكون وكون وجراح لمين للي جايب صنم وبيستدله بالله عليك ده بيفهم بعد ما يسمع ده كله ها البحرين والشمس والقمر والليل والنهار والقدرة دي كلها وبتاع خدت بالك ايه ده ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لو في تمرة يا شيخ احمد حد يجي لنا تمرة بسرعة كده تمرة كبيرة ها الـ والذين تدعون من دونه يعني تعبدونهم من دون الله عز وجل ما يملكون من قطمير. اللي بيعبدوا من دون الله دول يا جماعة ايه؟ ينقسمون الى قسمين، عقلاء وغير ايه؟ وغير عقلاء، مش كده؟ عقلاء وغير عقلاء. طيب الغير عقلاء دول هيدخلوا النار، الاصنام والاحجار والاخشاب والشمس والقمر، مش هيدخلوا عشان يعذبوا، لا، عشان احتقارا لمن يعبدوه. طيب وال وال وال وال والعقلاء منهم من هو راض كابليس، عاقل وراضي بالايه؟ بانه يعبد من دون الله، او فرعون او النمرود او جمع الخايبين اللي ادعوا الالوهيه دول الربوبيه. وفي عقلاء لا يرضون بذلك، زي مين؟ زي عيسى عليه السلام وزي الملائكه، خدت بالك؟ فقول ان تدعوهم ايه؟ لا يسمعوا دعاءكم، سواء عقلاء او غير عقلاء. لان انت لما تيجي تقول للملك النهارده تدعوه تناديه، هو هيسمعك؟ اما تيجي تدعو عيسى عليه السلام هيسمعك؟ خدت بالك؟ لا يسمعك، فضلا عن الايه؟ الاصنام والاوثان الجمادات التي ايه؟ يا ابتي لما تعبده ايه؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ايه؟ ان الذي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هنا الايه اللي قبلها بتقول ايه؟ ما يملكون من ايه؟ من قطمير. انا معايا اهي تمره، لو تسلط بس الكاميرا عليها، التمره اهي دي كده اسمها تمره، ماشي كده؟ طيب انا هنفتح التمره دي كده، ادي كده الايه؟ الجلد بتاعها، تمام؟ وادي الايه؟ النوايا، ثابت الايه؟ القطمير اهو، انا ماسكه بايدي اهو، البتاع الشفافه ده ايه؟ اللي زي السلوفان دي اسمها قطمير. طيب دي كده كلها اسمها نوايا، لسه فاضل حته غلافه هي موجوده، وانتوا واخدين بالكم؟ دي اسمها ايه؟ قطمير. طيب المجرى اللي في النص ده ايه؟ اللي جواها اسمه ايه؟ فتيل. فيه يعني لو انت جبت ابره رفيعه كده ولا دبوس وطلقتها من بينها هتلاقي حته فتيله من النص تطلع. طب في ظهر النواه النقطه الصغيره ده هي اسمها ايه؟ ادي النواه يا جماعه، قطمير ونقير وفتيله، ماشي كده؟ طيب ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه ايه؟ يكفرون بشرككم. يبقى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ده ايه؟ ده علم ما هو كائن او ما كان، الاثنين مع بعض. طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هم هيسمعوا ولا مش هيسمعوا؟ مش هيسمعوا. يبقى علم ما لم يكن لو كان ايه؟ كيف يكون؟ ولو سمعوا، صح كده؟ هم هيسمعوا ولا مش هيسمعوا؟ مش هيسمعوا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مش هيعرفوا يستجيبوا لكم. ويوم القيامة ايه؟ يكفرون بشرككم. والله ده ظاهر ان ان ان الملائكة وعيسى عليه السلام واللي كانوا بيعبدوا من دون الله ولا يرضون بذلك هيكفروا، والشيطان الاخر اللي كان راضي هيكفر، وهيقول خذ بعصماء، وقال الشيطان ايه؟ لما قضي الامر ان الله وعدكم ايه؟ وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم ايه؟ فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. هيتبرأ الاخر هو ايه؟ منهم. طب والاصنام والاوثان والحاجات الجمادات برضك هتتبرأ. ويوم القيامه يكفرون بشرككم. مين اللي ادانا المعلومات دي؟ ولا ينبئك مثل خبير. هل عندك خبير افضل من الله يديك معلومات زي دي؟ مفيش. ولا ينبئك مثل ايه؟ خبير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحيينا على التوحيد، وان يميتنا على التوحيد، وان يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم امين. ونكرر الوصيه بالدعاء للشيخ حسن عمر ان ربنا عز وجل يرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى، ومشايخنا الافاضل الميتين ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم، ومشايخنا الاحياء ربنا يبارك فيهم ويطيل اعمارهم ويحسن اعمالهم، اللهم امين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم، في سؤال؟